السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وهذا، ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. حكم الأكل من حلويات عيد ميلاد أخي، أنت لا تشارك في هذا العيد، لكن إن أتت منه مطعومات لك أن تأكلها. ما حكم بيع الملابس الداخلية للنساء؟ لا بأس بيع الملابس الداخلية للنساء. النمص إزالة شعر الحاجب. رقم يا حسن، مش مكتوب. نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. أردت أخبرنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. الشيخ الغالب. نعم تفضل. نعم. والله يعني المسألة رجع على مسألة الوضوء من مس الذكر، هل ينقض أو لا ينقض؟ فأنا أختار أن أختار نعم أفضل اختبار لو لمست العارة تحت الفم ينقض. والله يعني المسألة رجع على مسألة الوضوء من مس الذكر، هل ينقض أو لا ينقض؟ فأنا أختار أنه لا ينقض لتضعيف الحديث الوارد في هذا الصدر من مس الذكر فليتوضأ. السلام عليكم. حكم الشبكة إذا ترك الخطيب خطيبته بأسلوب سيء، والأب يريد تأديبه بعدم رده، يأخذ الأب من الشبكة قدر الغرامات التي غرموها له ويردون إليه الباقي؟ حكم ذهاب الأرملة لزيارة قبر زوجها في العدة؟ أختار الجواز وبالله تعالى التوفيق. الإحرام المرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت شفنا النهاردة بصلي الجمعة في مسجد في مستشفى فرقتهم شغالين الخطة على الراديو، بعد ما أصابت صلاة واحد صلى اثنين بالناس، فهل ده يجوز ولا لا؟ غريبة هذه. الأصل أنه لا يجوز. الأصل أن ذلك لا يجوز. سيفتحون باب للشر هؤلاء. الأصل أن هذا لا يجوز ولا تفعل، لكن أنا قد تم الصلاة تصح، لكن الأصل لا يجوز. أماكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. لو سمحت، لو انا على سفر الدنيا وانهي اولى، لو انا مسافر بعربي انهي اولى، ان انا اصلي وقت الصلاه ولا اجمع جمع تقويم او جمع تاكيد؟ لك كل ذلك، كل ذلك لك. لك ان تجمع جمع تقديم او جمع تاخير، ولك ان تقف في وقت كل صلاه وتصلي، لكن الارفق بك ظني انه الجمع. افعل ما هو أرفق بك. بارك الله فيك. شكرا. هل الزوج رجل أجنبي عن الزوجة شأنه شأن أي رجل أجنبي لا تخلو بالمرأة؟ السلام عليكم. عليكم السلام شكرا. تفضل. ما يحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما أعطي أعطي لها الأطفال للتجارة. لا بأس بالعروس لعبة للأطفال. السلام عليكم. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. تفضل. شيخنا الإجابة المشهورة بين طلاب العلم التي هي إجابة الأب أن يسبق في الأب أن يحفظ حتى السنة إلى بذلك أبي الله. لا. لا نعلم إلا سلام عليكم. بارك الله فيكم وفي المدير. حديث مثل النفط والدين مطرح من صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم. لا لا تأخذ فلوس. لا يجوز. أسلم لدينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. نعم نعم ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ نعم. تفضل. يكون في رأس الصلاة يكون يعني يكون عليه ولد صغير يريد الخروج معكم الصلاة وبعد. وأبوه يأتي وأنتم لا تأتي وهو الولد يحب المجيء وأبوه لا يأتي. الولد عمره 4 سنوات يريد أن يأتي للصلاة وأبوه نفسه لا يأتي للصلاة. طيب ما سؤالك أنت؟ نعم. زي؟ ابن الغفير. طيب الغفير يحرس هي يسيب الحراسة مصنف مكانه ضرورة. أنتم أصحاب المكان تم غير الغفير يجب الغفير. طيب أنتم أصحاب المكان حتوصل لي المسكين إذا حبيت الولد يجي يسألي وكان باستطاعتكم ولا يشق عليكم لباس. حتى لو هو ما يجيش في المشكلة يعني. لا لا لا أسأل في المساجد التي فيها واضحة. حتى لو يعني أنصحك تضع مالك في مسجد سني. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حياك الله. حياك. أحب أسأل حضرتك بس الجوانب الجديدة المستحدثة هل يجوز المسح عليها؟ ما مرادك بالجوانب الجديدة المستحدثة؟ اللي هي بتكون على يعني يعطيك لعب الرجل فقط. ليست للعاقلين ليست للكعبين الذين هما غسل في الوضوء. لا تجوز. السلام عليكم. ارفع صوتك تفضلا. السلام عليكم. تفضل. حديثك عايز اعرف حديثك وبارك لأبيك. أراه ضعيفا. ومعارضته أقوى منه بكثير. يعني الله جعل للأب الثلث، إذا مت أنت كما قال الإمام الشافعي، والنبي عليه السلام يقول إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا، فليس كل المال للأب. يتلبى أن يتسلط على مال رجل على مال ابنه يأخذه كله ويضيع الولد، ولنفسي عليه حق ولزوجتي عليه حق ولابني عليه حق. الحديث أن أبي الأولياء قال من الذي تفل وابد من تعول، قيل من أولياء أبي هريرة قال زوجتك تقول أطعمني وطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني وأعتقني. فلات كريم وأتي ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. أمك لا عليك حق أيضا، أمك لا عليك حق أيضا. فالأمور الشرعية تخالفه ثم السند لا أراه يستقل صحيحا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو أنا لو مثلا بلم تبرعات بسيطة كده من أخوات معايا، وبعدين يعني جانا شك إن أنا بتباع واحد من بتباع معهد الأورام وبتباع الحاجات دي، يشتري بقى معدات وحاجات المعهد، فحاسس بشكك فيه. أنت بتاخدي الأموال من الناس لمعهد الأورام ولا أعمال خير؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شخص أمين. أنا بدي أعرف أخذ تأخذين وصلا؟ لا. نأخذ وصلا كنا أنت الغلطان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يشوف معلش كأني سؤالي. أتفضل. لو سمحت أنا كأني كده كل ما بستكثر وبعد ما وبعد كده بطلع كتير. أنت أنا أتمنى استغفر. أنا ترجع في نفسي كتير اللي أنا كنت فيه. خلاص انت من الاستفهام انا ما عرفت العلاج. المشكلة ان انا بس بعد ما بطلع منه بس. عليك بس. المهم كنت استفدت من السؤال الاول. باذن الله. ماشي الحمد لله تفضل. انا اخويا في الدين اهوي معي. اعوذ بالله. انذره في الله. ما شاء الله. انصحه. شايفين لما حدا غلط يعني نحاول بعضهم ومشناه نعتزلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور عبد. نعم. ماشي كان سؤالين. السؤال الأول كم الزكاة لسبعين جنيه ذهب؟ سبعين جنيه ذهب؟ اه. الجنيه كم جنيه؟ جنيه الذهب بكم جنيه مصري؟ الحساب كله 6000 في 70 2 420 ألف جنيه صح كده؟ أيوة الله ينور عليك فهمت. لا ما من أسواق بين حي من أسباب ابتعاد الشياطين عنك، لكنها بركة على أي حال. سواء سورة البقرة في نخلها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. لا سأل. حديث الشيخ البخاري اللي هو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله يقول ان الرسول تزوج مليونة بنت الحي وهم محرمين. لا لا لا صبايفة في البخاري. في البخاري؟ أيوة. طب معلش هو يعني ليش أنا لا كثير قادر والرسول ما تزوجهاش وهي وهو محرمين. أيوة لكن السند الأثبت الأصح والأثبت أن النبي تزوج محرم. تزوج محرم يعني. نعم. فلذلك قال أبو عفص هناك حديث آخر طبعا من بينها أن تزوج المحرم. حديث ابن عباس أقوى سند المرجمة بينهما ممكن أن نحمل على الكراهة. هذا وجه من الوجوه وأن هناك وجوه أخرى طويلة وتفصلت القول فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت مصطفى أنا ورد الفاتحي بقالي 10 شهور عندنا إحنا أربع بنات. الله يرحمه الله يرحمه يا رب العالمين. وفي ولدين وبنت لسه صغيرة. فهو سيد جاك المفروض ان هو يتخطب ويتجوز وسبب ارض وعقد كده كده فهم طبعا قالوا البنات اللي بيتجوزوا ما تاخدش في كل حاجة. كلام غلط. يعني هما دلوقتي عايزين يجيبوا قطعة من الارض يبنوا بيها العقار اللي هو ما كل هذا لا يزيد الآن إلا بالتراضي. تقيم الأرض تقيم كل ما تركه الوالد ولذلك يتحاضر الأنثيين وكل شخص يتصرف في نصيبه بالطريقة التي يريدها. يعني لا لا لا مسألة في حياته في تبا مسببة في حياتي ومات الله يرحمه ما يلزم ما يقصم ما يقصم من الزواج إلا برضاكم كلكم. طبعا شنت لكم من الأرض. طيب يشوف يكون لا ديار أخذ لا ديار وتبقى طبعا كل شيء ترك ولكم فيه مش طبعا تشيل في الدين الله طبعا طبعا يا شيك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. الحمد لله تفضل. حديث عن حديث تحت نعم صحيح من صبر على حبيبتين من ابتليت بحبيبتين يعني عينيه فصبر أدلت خيرا من الجنة. صحيح صحيح. أي نعم حكم العمل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم صحيح. هل تقول ايه؟ أتجد قراءة القرآن من الزوال من الزوال حي؟ تقول قراءة القرآن من الزوال؟ أتجد طعم الله يبارك فيه. السلام عليك ساعة لبركة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا حضرت الشيخ؟ الحمد لله. أنا واحد الأسئلة السريعة من سأل البسملة أثناء قراءة القرآن شيخ الأجزاء الشيء ليس من البداية تقرأ أو لا تقرأ أو اكتفي بالاستعاذة. اكتفي بالاستعاذة. اكتفي بالاستعاذة. نعم. النظر أثناء التشهد الشيخ أين يكون؟ من أي مكان؟ إلا للسماء. إلا للسماء. يعني في أول مكان إلا للسماء. أي. في قول الله تعالى يا نساء النبي نبتلك أحد من النساء في الفضيلة. لا أقرأ إن التقيتم على الله تعالى من النساء الأفضل في الوقت كل جائز نساء قويات تمام. يعني لا يضر بإذن الله شيء إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك فيك الله. أعرف يا رافع أن يقضي قيام الليل ولذلك يعني يقرأ قيام الليل من المصحف بنفس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. تفضل عن ذلك عن ذلك كل ذائز السلام عليكم. نعم. عليكم السلام زياد. نعم تفضل. شيخ وشيخ هذه الايام مثلا كنا نصلي لنصلي صلاه الفجر في العسل ام نصلي في الجامعه؟ انت يعني هل بامكانك ان تصليها في الجماعه؟ في المسجد؟ لا لا لا لا لا لا لا الصلاة في المسجد أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وياكم يا رب. تفضل. الجارة تأخذ من الجارة دقيق وبعد يعني هل تشترط أن ترده أكثر التي أخذت؟ لا تشترط لكن هي بالضبط يعني بفرض مثلا إذا أخذت 10 كيلو متر بين 10 كيلو إلا أو 10 كيلو من في تسامح؟ أي نعم. في تسامح؟ أي نعم. لا بأس. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. المعلق كفارة يمين. لا تقريبا على السنة يقول سنة المعلق ما يعني كفارة يمين يا أخي اختاروا من أقوال علماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك ومعنانا كنت عايز ابدا في كتب التفسير فكنت عايز حضرتك تحليل لي كتب التفسير اللي ابدا فيها. كتاب تفسير سهل عندنا كتاب هديه لك صحيح تفسير ابن كثير. والله حضرتك يا استاذ الاكبر كتاب اللي هو التفسير الكبير وكنت عايز مثلا في اليوم الكامل هل هو تنصحني مثلا ممكن اقرا فيه تفسير اليوم في سهله؟ ممكن ممكن طيب سهل ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم. أدركم أنتم أقصدون حديث يأتي أحكامي القيامة في ذلك القيامة. أي نعم حديث ضعيف. أيوة نعرف أن الشيخ ناصر صححه رحمة الله عليه لكن لا أوافقه على هذا. السند فيه ضعف في سند ضعف. ولكن السند الضعف اللي فيه الراوي مش لأن في الحديث الراوي ابنه مش هو عمه وهو الشخص ده هو ابنه مش هو عمه لأن الكتاب موجود. طيب ابن مشروع عني والله مقاطع اذا قلت ذلك لكن لا اظنك من اهل التخصص. عموما الحديث ضعيف ومعناه ايضا ضعيف الا اذا نزلته على المنافقين نفاق الاعتقاد. الحديث ضعيف وبعدين انت بتعمل يعني مثلا يعني رجل خلد امراه فنال منها قبله ما رايك فيه؟ أي أتمنى الله ظل حسناته كلها تضيع و الحديث ضعيف الحديث ضعيف وريحتك لن أتعمد أن أكذب على رسول الله ما أستفيد منك شيء ولا من غيرك. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أنت حر أنت حر. أنا قلت لك ما عندي ولا ليس معي سيف رافعه على رقبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. أتوسع فضلك يا فضل الشيخ. أتفضل لك بجي عليك. حضرتك أنا مقيم في مدينة السعودية من قوة الجعاء. طيب. لو أنا أروح إلى عظيم. عظيم جدا. جدا. طيب. أقيم في هذه. يعني أنت ناوي تعتمد؟ أنا ناوي أعتمد بعد ما خلص تعلم بيت الله جدا. يعني لك أعمال يعني جدا؟ لي أعمال جدا. ممكن تعتمد من بعد أن تنهي أعمالك تعتمد. من مكانك بعد ما تعتمد بعد أن تنهي أعمالك تعتمد من مكانك الذي أنت فيه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ حمد. ترك زوجة ذكور وناس زوجة لا تمن وأما ذكور ثلاث ناس لذكر المتحب المتريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يعني هو أثرت على صورتي وحصل مشكلة وجارت هنا عمان مراتي جداً واضحة وقالتها وقالت صورة مغلط. يعني أثرت معك زواجك عملت إيه يعني؟ يعني كان في كان المتفقين في مبلغ أيوجي بريد حتى الخشب وهو تعهدت إن هو تتروج من يعني المعاش بتاع الوالدي وبعد الزواج من بنت قالت له يعني اسبوع اسبوعين مش عارف ايه مفيش ايه في الحياه. ومن احسن الى امك وان اسات اليك. انا حضرت اروح لها في رمضان ازورها قالت يجينه لكن مراته مش عايزه يكون رائد علاقه. خلاص مش مشكله. روح انت الاول على من الامور تنصنع دخل بعد كده مراتك ان شاء الله. طيب هي مرات ولدت وعاد وفقت يعني عندنا خلال البنت ورحلها مش عالي هاي حتى هي تجي وتشوفها. لا تحملها تحملها العزيز تحملها بعض الشيء. الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زوجتي تفكر بمعاشرة زوجتي بالأيام والأدبية. هل عليك ضد؟ إذا كان يدور بها لا ضرر ولا ضرار. نعم يدور ذلك به. إن لزوجك عليك حقا. السلام عليكم. عقوبته تركية من تدرج حقوق ما لا أحب من اختصاص النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. أيوة مصطفى سلطان. معلش أنت عندنا بسؤال يا شيخ. أنا لا حرج تفضلي. وأنا حضرتك هل يسمع إن في إنسان عنده ولد وثلاث سنوات هل يجوز إن يعمل حق على أبيه لمجرد تحديد النوع؟ يجوز. يجوز. لا كنت عارف. لا مش حرام. مش حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ الله يجزيك خير. سنة عام غير حلوة لدي. ليك. كنت لدينا عندي أن أخبر أخصب لي مثلوش بادي أن أطلب الفستق مثلوش يعني أن أتدى أن أتدى السفر. مش ممكن أن أخبر لي دخلت المعام لا. سؤالك. أنا أخذ تصلي أنا ما نصلي معكم لأن أنت أصلاك يعني أنت لا أخوك يقول لا تصلي معكم لأن ليس عندكم لأن عندكم تباعد. لا يا شيخ. أخوك غلطاء. أخوك مكتب الله يبارك فيك وحفظك. الله يبارك فيك. الله يوفقنا وإياك. أقول لك صلي لأنها ضرورة. صلي لأنها ضرورة ولو كان هناك تباعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما وراءك؟ أنا بتوصل هذه بخصوص مطعم الأولاد عنده وصلة أو من؟ نفقة الأولاد. من نفقة الأولاد منها؟ أولي بتتحكم إزاي يعني بس في الشريعة دي. كشريعة ماذا ينفق لساعته من ساعته يعني هل هي مثلا كنت في زوجتي مثلا تنطلية فرضة بالصلاة فأحنا الشيخ أنظر فحكم تقريبا نوصل المبلغ كنت مرتبية ماذا تسمى المرتب أن تنفق ما يكفي ما يكفي أولادك على قدر ساعتك حالي تأتي بعد من هرسل شيء يقولي حد شريعة حسب الشعب لا حسب الشعب كثير عليها هو كثير عليك لكن الأولاد في الأولاد ولا لا يكفيه زيادة عليهم لا يعني إذا حضرت عفوا والله شفت هم أولادك وأنت ملزم بالفق عليهم على قدر ساعتك السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد. تفضل. تعليم السنوات الجامعي حكمه من واحد. ثانيا أولا هل تستطيع أنت نفسك أن تقبل فتوى بمنع البنات من الدراسة الجامعية؟ عموما وما العمل لو قال وزير تمنع البنات من الدراسة في الجامعات كلها، أنت توافق على هذا؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. إذا أصل السؤال أنه يجوز مع اعتقاء المحاذير. أصل الجواب. نصيحة للمعلمين في موضوع السفر تسقط آمنة وأحيانا بلا رفقة آمنة. المدينة تدور الجامعات شوف يوجد الأمان أم لم يوجد؟ يوجد الأمان. دعت الضرورة أم لم تدعو؟ خلاص يوجد الأمان ودعت الضرورة للناس والله أعلم. ولما تسمي نفسك خفافيش الزلماء الظلام خفافيش الأعمال النهار بضوئه وافق قطع من الليل مظلمه لماذا تلقب نفسك بخفافيش الظلام الله يغفر لك أنت لا تبصر إلا في الظلام كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا لماذا لا غير اسمك خفافيش الظلام هل يجوز أن يسمي الوالد ولده سبحان الأفضل يا رافع ألا تفعل ذلك ولم نجد أحدا من صحابة رسول الله ولا من بعدهم سمى بسبحان سبحان تنزه نعم على باب الزينة لك يا أخي نعم على باب الزينة لك يا أخي السلام عليكم ورحمة الله إذا بلغنا صباح على هذا الحال السلام عليكم عليكم السلام الشيخ مصطفى نعم مصطفى شيخنا يجزاك الله خير بين سؤالين سؤالي السؤال الأول ما حكم السلر السلر هو عبارة عن أحماض فواكه كثير بنات بالعلم هو نحافة ووجهة نحيف ووجهة مش عارفة فزارت الدكتورة قالت الطبيبة إن هي عبارة عن أحمد فواكه أمنية بتحقن بيها الوجه دول بتاعت اتباع للوجه وبنا بقى ست شهور بحنا مش شادي كده شادي ببقى إذا كانت غشا من غشنا فليس من هي غش أو ليس غش غش غش هو الزوجة وعندها أطفال الزوجة مش عارفة المحافة اللي بالوجه وعودها تحقن عادي يعني كل الشهر نفسي إذا نسأل سؤالا آخر هل في هذا الحقل السؤال الآخر لا أنا أسأله هل في هذا الحقن ضرر على صحة المرأة أو ليس فيه ضرر؟ ليس هناك ضرر، بالعكس هذا هو شيء معالج فيه فيتامينات وفي حاجات مغذية للبشر. أنت طبيبة؟ لا لست طبيبة لكن أتواصل مع طبيبة، بس نحن عملنا في القرآن وكثير من الأخوات يسألون هذا. على كل إذا كان ثم شيء لا ليس فيه غش وتصنع المرأة لزوجها وليس فيه ضرر وليس فيه ضرر وليس هناك نص من النوع فالأصل جواز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أصبحت سؤال مشاركة خبرت الطول أفضل أو على المشاركة تستطيع أنت في بلدك أهل الصلاح معروفون بالصلاح الزائد أو ليس في بلدك؟ هل أنت رجل داعي إلى الله أو لا أو ليس داعي إلى الله؟ أسأل. أنا أشتغل في التعليم والتحصيل. هل عندكم رجل صالح مرشح أمام رجل فاسد ملحد؟ لا ليس هناك فاسد ملحد لكن كلهم متقاربون. متقاربون لكن هناك ناس يعني يختارون الأزاعة والخطبات وناس آخرين يعني يعملون ما يعلم بما يعني الشريعة والدفاع عن الشريعة. والله كان عملت بني على تقليل الفساد جائز وظن هي فترة مفصلة في هذا الباب ممكن تدخل على النت ستجد تفسيرا واسعا حكم المشاركة في الانتخابات إن شاء الله في تفسير واسع على هذا الموقع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك ربنا يحفظك ويرضى عليك. وعليك يا رب. شو الناس تنتقل لحفظ الله ويرضى عليك. حمدك الله الذي حكمنا فيه. لكن كان ده كبير عشان معلش. سلام. صحت حبيبك غالي يا عباد الله. صحيح. هل اضطرت عند الله وابتدى يجي لها شكل مستقر؟ لا اضطرت اتجاه القبلة عند النوم لكن استحب الاتجاه للشق الأيمن أولا. ليس هناك نص ملزم بالاتجاه إلى القبلة أثناء النوم. مثل أفكار النوم أفكار النوم يعني. اسمك الله محمود واحد. واحد. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها إن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أقرأ كذلك المعوذات تدفن في يديك وامسح رأسك عما استطعت من جسدك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا أم الشهداء وأم حمزة. عليكم السلام يا حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخلص يعني دكتور أدري إني بدي الحمد لله طبعا خمسة كلمة. عملت عملية خلنا كذي وربنا الدنيا 35 سنة معنيش ان انا في امر عملية كتير او على مزدور كتير في الخطأ كتير السنة كده مش كتير اشيخ ان انا لان حتى انا معنيش ايه حتى بالنقص حتى مزدور كتير مزدور مش كتير ايه طبعا المطلوب يعني يا ابو لمن يشاو الناس يا ابو لمن يشاو الذكور او يزوله من القرآن المعينات ويزال من يشاو عقيم انه عليه مقدم ولمن الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت أقول لحضرتك عن الشيخ والله يحب حد يعني استغفر الله وإن كنت ظالما رد المظلمة لأهلها. سلام. استغفر الله ورد المظلمة لأهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قلبك أخشى يكون عليها حاجات من أثر الذنوب. استغفر الله استغفر الله. قل يا رب يا رب امتثل أمر الله ورسوله لا بأس ببيع المستحضرات للدين يا محمد بن هيكل. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات الرزق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالضرورة القصوى ولا يخلون بك رجل. وياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا أحبك الله. أحبك الله الذي أعطنا فيه. إيه إن شاء الله. تفضل. الدعاء الذي تدعو توفى الأنف. الله يرحمه ورحمة الله وسعه. تعودي لحكايك. الله يهدينا وإياك والسامعين والسامعات ويرحم موتانا وموتاكم. يا رب يا شيخ. الله يعافيك. حمدك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن كانت كاذبة فالنبي يقول أي امرأة دعت إلى فراشها كانت الملائكة تحطمها. السلام عليكم. هل يجوز هل تقول لابنتها التي تركت الحجاب الشرعي؟ نعم يجوز الروح إذا كان في الإسلام جدوى. حكم الإنكار على النعمة التي مسألة فيها وضع المسألة. اللهم صل على محمد وسلم. هل تدهير الشعر فوق الجبين يدخل في نص أزمنة البخت؟ نجيب الشعر كده وتربطه من هذا المرأة فتيات مدللات يفعلنا في الشعر كده وتجعله وتلك في الشارع ولا في البيت؟ في البيت ولا بس في الشارع ما تلفت النظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك في ولد سرق جريت من جدته وعلمته وبلغ منها حوالي 40 ألف درهم. عملته اكتشفت جريت أنها عرفت تجمع معاها ما أخذ فلوس وقالت لأبوي رد من المبالغة إلا إني ما أخذش حاجة. ومرة عملته بس أخوك فلقيت الناس أروحهم كده يعني آخر أبو الحرامي يجاب بالباطل. ولما اكتشف ابنه ورد ابنه المبلغ قاطع امه يقول لابنه مش حرام كده. لا لا تبالي. السلام عليكم. ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم الله يحلم بشرف والنزيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله كنت ماشي. حمدك الله الله يجزيك عنا كل خير يا رب. وياك الله يستر علينا وعليكم. تفضل. قول واضح في قراءه الفاتحه في الصلاه جهريه او اقرا الجهريه اذا لم يطلب لك وقت نسكت اذا قرا القران فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يعني لو صورت في فكرة نفسي وقدت القراءة أكثر وتأكد عبد الله حتى أكثر فيه أفن أعجب الأخيرة؟ يعني أمرأة في القراءة تتفق بالصفحة وقدت يعني تخلص الصبع ماشي يعني أقرأ قولة الترباطة يعني يعني بأس على قول أبي هريرة لأنه هم اللي كان يدخل في السورة بعد الفاتحة مثلا إذا قرأ القرآن فاستنوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. كتب رسول الله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فهل شدته في الصوت مع أولاده وحرمهم أشياء لا هذه القصة ثبتت في الإسناد لم أرى لها دليلا أنه أخرج كل ماله وقال أولادي بين صالح وطالح أن الصالح فالله وليه وأن الطالح فلا يكون عون للشيطان للشيطان عليه هذا لم أقف معه على سند ثابت ما خير الأبي أبي محمد هذا سلام الله يسلمك تكون الأب قبل لديك كفارة من خبز على ما هي على الظاهر السلام عليكم المطيرة كالخبز في الحديث التفاصيل كما قال الله تعالى ونرضي جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيرة بالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسف يا شيخنا. تفضل يا حضرة. سؤال شهر حضرة. تفضل. حقيقتي أمس أنا كنت بكلم حضرة شهر. حقيقتي أمس ليها عند خالي 50,000 حققها في الحقها. فخالي بيقول لاخواته انا مولى عندي 50,000. الله يكرمه ابو الامين. السؤال السؤال السؤال حضرتك يوم احلى 50,000 ليه حقها ذاك الله لا ليس من حقه. ليه صدقاء كده؟ ليس من حقه. سلم لكل ذي حق حقه وبطيب نفس من أراد أن يتبرع لأمه يتبرع إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا سامي في طريق الحروب الشيخ. أولا قبل القرآن لما لم يحكم والسؤال الثاني هل شراء الأشياء في القسط تجوز أم لا؟ يعني مثلا أما الإثم فلا أتحمله لا أتحمل القول به. أما شراء الأشياء في القسط إذا كان البائع يمتلكها فلا بأس. إذا كان ماذا؟ إذا كان البائع يمتلك السلعة لا بأس. لا حتى لو كانت زيادة حتى لو كانت زيادة أنت حر حل الله البيع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. عايز اسال حضرتك بس لما بقول شغل من البنك شغل عقارات انا في الشغل انت خارج من الاسم. لا انت عملك بهذا التوصيف لا باس به عليك. لا باس. لا باس. بس انا كان في التعافي الهدايه انا دخلت في طريق الاستقامه من وين. اللهم لك الحمد. الله يديم علينا وعليك يا رب. الله يثبتنا وياك. جزاك الله خير. وياكم. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك يا معلش خليك بس سؤالين معلش. لأن تشوف الأستاذ احنا عندنا بيت ولا قاعد مع بني واحنا في نفس البيان وقت بيت. ممكن يعني عايزين نقسم الأستاذ يشوف الأستاذ نقسم زي مثلا أبوك عايش على قيد الحياة. خلاص ما تقسمش معاه جو بيت أبوك أنت هتورث أبوك بالحياة. خلاص اترك والدك. اترك والدك الآن لما الله يمد في أمرك بطاعة الله. إذا مات قد تموت أنت قبيا. والد أغير والد. أيوه أيوه. طيب خلاص اترك أباك. السلام عليكم. هذا القدر يستجي سير من الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.